من دون الله تبارك وتعالى، ويشمل الاعتقاد فيهم ما عليه عباد القبور من اعتقاداتهم في الأولياء والأنبياء وغيرهم كما يأتي إن شاء الله. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنواع الغلو، وذكر أن للغلو نوعين: النوع الأول وهو الغلو الاعتقادي، والنوع الثاني وهو الغلو العملي. قال رحمه الله عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، قال: عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. انتهى كلامه رحمه الله. فالغلو الاعتقادي هو أن يتجاوز العبد حده فيما يتعلق بأبواب الاعتقاد، كغلو الخوارج مثلا في صاحب الكبيرة وإخراجه عن دائرة الإسلام، والغلو في الأولياء والصالحين ورفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله تبارك وتعالى، وادعاء العصمة لهم ونحو ذلك. وأما الغلو العملي فهو مجاوزة الحد فيما يتعلق بأبواب العبادات والعمليات، سواء كان ذلك باللسان أو كان بالجوارح. مثال ذلك، مثال هذا الغلو، مثل أن يصوم الدهر كله أو أن يترك الزواج ونحو ذلك من الأعمال. ويجتمعان الغلو الاعتقادي والغلو العملي في هؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله تبارك وتعالى، فإنهم غلوا في هذين النوعين حيث جمعوا الغلو الاعتقادي مع الغلو العملي. المسألة الرابعة في كلام الشيخ وهو تعريف الغلو وضابطه. قال: وضابط الغلو تعدي ما أمر الله به، وهو الطغيان الذي نهى الله عنه. ففسر الشارح رحمه الله: الغلو هو في تعدي ما أمر الله عز وجل به، وأنه هو الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه. وهذا الطغيان وهذا الغلو يكون أحيانا في مدح الشيء وأحيانا يكون في ذمه، ولذلك عرفه شيخ الإسلام رحمه الله بأن الغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك. والشارح هنا معنا نقل عبارة الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وقد أخذها كذلك من الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه التيسير، لكن يتبين هذا الموضع موضع الذي ذكره الشارح بذكر العبارة السابقة. فقوله: وضابط الغلو إلى آخره، هناك عبارة قبلها توضح هذا. قال الشيخ سليمان: الغلو هو مجاوزة الحد في مدح الشيء أو ذمه، وضابطه تعدي ما أمر الله به، وهو الطغيان الذي نهى الله عنه. انتهى كلامه. فتبين بهذا أن تعريف الغلو هو المجاوزة في المدح أو المجاوزة في الذم، وهو مما نهى الله عز وجل عنه على ما يأتي ذكره عند المصنف رحمه الله. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال الشارح: في موضعين من كتابه، أي لا تتعدوا ما حد الله لكم، ولا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزله الله. وأهل الكتاب هنا هم اليهود والنصارى، والغلو كثير في النصارى، فإنهم غلوا في عيسى فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله، واليهود تنقصوه فحطوه من منزلته حتى جعلوه ولد بغي، فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم ما فعلت النصارى مع المسيح واليهود مع العزير. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ومن تشبه بهم من هذه الأمة وغلا في الدين بإفراط أو تفريط فهو منهم. فكل من دعا نبيا أو وليا من دون الله فقد اتخذه إلها. وضاه النصارى في شركهم، واليهود في تفريطهم. وقد نهى الله عن الغلو في كتابه في مواضع، كقوله فاستقم كما أمرت الآية وغيرها. والغلو شامل لجميع أمور الدين، فشمل الغلو في محبة الصالحين. وفي هذا الشرح من الشيخ رحمه الله بيان المعنى الإجمالي، وهو أن الله عز وجل خاطب أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، فنهاهم عن الغلو في الدين. فإن من أظهر ما عليه اليهود والنصارى هو الغلو في الدين، فتجد أن النصارى الغلو فيهم أكثر منه في اليهود، وتجد أنهم مثلا رفعوا المسيح عيسى عليه السلام فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل إياها، فجعلوه إلها وجعلوه ابن إله، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. كما نجد أن اليهود كذلك غلوا في العزير فجعلوه ابن الله، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. وفي مقابل هذا فإن اليهود كذلك غلوا في عيسى عليه السلام حتى إنهم جعلوه ولد بغي، يعني ولد زنا، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. وهذا غلو كذلك، لأنه كما تقدم معنا أن الغلو يشمل المدح كما يشمل الذم، فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا. وأما أمة الإسلام فإنهم توسطوا في عيسى عليه السلام، فلم يرفعوه فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل إياها، ولم يذموه ذم اليهود. ولذلك قال تعالى بعد ذلك ولا تقولوا على الله إلا الحق، وهو ما قاله سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه إله واحد أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وإذا نهى الله عز وجل اليهود والنصارى عن الغلو في الدين فإن الخطاب وإن كان لهم فهو كذلك تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ما فعلت النصارى مع المسيح واليهود مع العزير. وكل من غلا في النبي صلى الله عليه وسلم أو غلا في ولي من الأولياء من دون الله تبارك وتعالى اتخذه إلها، فإنه يكون قد ضاه النصارى في شركهم واليهود في تفريطهم. وبين الشارح أن الغلو شامل لجميع أمور الدين، فإنه يشمل كذلك الغلو في محبة الصالحين. وتقدم أن الغلو منه ما يكون غلو في جانب الاعتقادات، وهناك غلو في جانب الأعمال والعبادات. وقول الشارح هنا فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا، هنا فيه ذكر الإفراط والتفريط، فالإفراط موجود عند النصارى والتفريط موجود عند اليهود، وهذا في شأن المسيح عيسى عليه السلام. فالإفراط هو مجاوزة الحد بالزيادة بالمدح ونحوه، وأما التفريط فهو مجاوزة الحد بالنقصان كالذم. ثم قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال الشارح رحمه الله كان هؤلاء أهل دين وفضل وخير، وماتوا في زمن متقارب فأسفوا عليهم وصاروا يترددون على قبورهم، فأتاهم الشيطان وسول لهم أن يصوروا صورهم ليكون أسهل عليهم من المجيء إلى قبورهم، ولم يكونوا قصدهم عبادتهم، وإنما قصدوا التذكر بهم ليكون أدعى لهم على فعل الخير والتأسي بهم. ثم ذكر الشارح أن هذا الأثر اختصره المصنف ولفظ البخاري عنه صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد، فأما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت همدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين في قوم نوح. وروى ابن جرير عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسر كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم لو صورنا صورهم كان أشوق لنا إلى العبادة، فصوروا صورهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. والمراد أن هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري يفسر فيه قول الله عز وجل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقوله وقالوا يعني قال بعضهم لبعض لا تذرن أي لا تتركون، لا تدعن وتتركن، وهذا نهي مؤكد بالنون، آلهتكم أي لا تذروا عبادتها ولا تتركوا عبادتها ولا تمكنوا أحدا من إهانتها. ثم قال ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه بعض آلهتهم لكنها أكبرها وأعظمها في نفوسهم، وإلا فإن لهم أصناما يعبدونها غير هذه الأصنام التي سموها بأسماء هؤلاء الرجال، فيكون هذا من قبيل التخصيص بعد التعميم، إذ إنهم قالوا وقالوا لا تذرن آلهتكم، هنا عمموا، ثم بعد ذلك خصصوا أعظمها فقالوا ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه القصة التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما من كون هؤلاء الرجال الصالحين يعبدون الله تبارك وتعالى ثم لما ماتوا عكفوا على أماكنهم من أجل تذكر العبادة ومن أجل عبادة الرب تبارك وتعالى، ثم لما هلكوا هؤلاء وجاء بعدهم جيل أوحى الشيطان إليهم أنهم كانوا يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى فعبدوهم من دون الله عز وجل. قال وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. وقوله بهم يسقون المطر يعني من أجل التوسل بهم والاستشفاع بهم ودعاءهم من دون الله تبارك وتعالى فعبدوهم من دون الله جل وعلا. قال فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. قال الشارح أي فلما هلك أولئك صالحون وحزن عليهم قومهم حزنا شديدا وسوس لهم الشيطان وألقى إليهم أن انصبوا إلى مجالسهم حالة التعليم والتذكير أنصابا على صورهم المعلومة عندكم، جمع نصب والأمر منه بالكسر، والمراد بالأنصاب هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم ليتذكروا أفعالهم بها وسموها بأسمائهم حتى لا تنسوهم، وكلما ترونها تذكركم إياهم. وقد أخرج الشيطان لهم هذه الحيلة في قالب المحبة لعدم قدرته عليهم إلا بهذه الدرجة، ومقصوده من بعدهم الذين لم يعرفوا ما نصبت له ليوسوس لهم أنهم كانوا معبودين في أولاكم، وهذا من حيل الشيطان العظيمة التي صرف الناس عن عبادة الله تبارك وتعالى، وقد دخل عليهم بمقصد حسن وهو عبادة الله تبارك وتعالى لكن بأمر جديد وهو جعل أنصاب يجعلونها في الأماكن التي كانوا يجلس فيها هؤلاء الصالحون. ثم بعد ذلك لما هلك هذا الجيل وجاء جيل آخر عبدت تلك الأصنام من دون الله تبارك وتعالى. قال والمراد بالأنصاب هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم ليتذكروا أفعالهم بها

ومنها مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، ومعرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، ومعرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. قال حفيده: ومنها مضرة التقليد وكيف آل بأهله إلى المروق من الإسلام. في هذا الجزء يشرح المصنف رحمه الله قول الإمام ابن القيم رحمه الله وما نقله عن السلف أن أولئك لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. وفي هذه الرواية ذكر العكوف عند القبور، وهذا يبين خطر ذلك الفعل وأنها تصيرها أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى، لأنهم إنما اعتكفوا عند تلك القبور تعظيما لأصحابها ومحبة لها، ثم أصبحت بعد ذلك عبادة تصرف إليهم العبادة من الدعاء والنذر وغير ذلك كما حصل عند عباد القبور. وبين معنى العكوف وهو البقاء والإقامة على الشيء في المكان عبادة وتعظيما وتبركا، كما كان المشركون يفعلون ذلك عند أصنامهم، وهذا هو الذي استقاه كذلك عباد القبور في الأزمنة المتتالية، وقلدوا أولئك المشركين فعبدوا أولئك من دون الله عز وجل وغلوا في شأنهم. وقال: نسوا ما قصده الأولون، فتبين أن مبدأ الشرك هو الغلو فيهم، وهذا هو المقصد من إرادة الشيخ رحمه الله كلام ابن القيم وأثر ابن عباس رضي الله عنهما قبله، وهو يبين أن سبب الشرك بالله تبارك وتعالى إنما حدث في الأرض بسبب الغلو في الصالحين. وذكر الشارح أمرا عجبا عند أولئك المشركين، وهو تغير الفطر، فأصبح التوحيد شركا وأصبح الشرك توحيدا، فأصبح التوحيد والذي يدعو إلى إخلاص العبادة لله عز وجل يعتبر عند أولئك المشركين متنقصا لرتب الأولياء ومتنقصا للأنبياء والصالحين، وأصبح الشرك هو التوحيد الذي دعا الله عز وجل الناس إليه، وهذا من تغيير الفطر ومن تغيير الشرائع، فإن الله عز وجل أمر بإخلاص العبادة له وحده تبارك وتعالى، ونهى الناس عن أن يغلوا في أحد من الأنبياء ومن الأولياء، فإن ذلك يؤدي إلى عبادتهم من دون الله جل وعلا. ونقل عن المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال، يعني في هذه المسائل التي يذكرها بعد الباب، أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقريبه للقلوب العجب. ويقصد بالبابين اللذين يليانه هو باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، والباب الذي يليه باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال كذلك في المسائل: وفيه معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض بشبهة محبة الصالحين، وهذا واضح في قول ابن عباس رضي الله عنهما وتفسيره لهذه الآية. قال: ومعرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وقبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، وأن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل بأمرين: الأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره. فمقصوده أن أول شيء غير به دين الأنبياء أنه هو الشرك بالله تبارك وتعالى، وأن سبب ذلك هو الغلو في الصالحين. قال: وقبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، لأن النفوس لا تقبل الأمر الجديد المحدث في دين الله عز وجل، لأن الشرائع ترد ذلك، وهذا في الفطر السليمة التي جبلت على عبادة الله تبارك وتعالى، فالفطر السليمة لا تقبل تشريعا إلا ممن يملك ذلك وهو الله تبارك وتعالى. وقال وأن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. وهذا المزج بينه المصنف رحمه الله بأمرين: محبة الصالحين أو دعوة محبة الصالحين، وكذلك فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره. وهذا واضح في القصة التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما. قال: ومنها معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. وهو يريد هنا رحمه الله أن يبين سبب الشرك بالله عز وجل، وأنه من أعظم الأمور خطرا على عبادة الإنسان وعلى عقيدته، وأنه يؤول إلى الشرك به جل وعلا. قال: ومنها مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، يعني أنه إذا اعتكف عند القبر فإن مضرته كبيرة ولو كان يريد أن يدعو الله عز وجل أو أن يعمل صالحا أو أن يتذكر عبادة هذا المقبور. قال: ومعرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، فأولئك مثلوا تلك التماثيل ونصبوا تلك الأصنام وعبدوها بعد ذلك. وهنا يبين أن الحكمة في النهي عن التماثيل حتى لا تعبد من دون الله جل وعلا، وذلك يجب إزالة هذه التماثيل ولو لم تعبد من دون الله عز وجل. قال: ومعرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، وهذا كذلك يحتاجها الموحد ويحتاجها الداعية، أن يبين للناس سبب الشرك بالله جل وعلا، فيبين للناس أن الشرك سببه هو الغلو في الصالحين. وما نجده اليوم من عبادة الناس أو من عبادة بعض الناس لغير الله عز وجل وصرف العبادة إليهم إنما سببه هو الغلو في هؤلاء الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى وكانوا من الصالحين. قال حفيده: ومنها مضرة التقليد وكيف آل بأهله إلى المروق من الإسلام. ويقصد بحفيده الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في كتابه التيسير، لما قال: ومنها، يعني من الفوائد، مضرة التقليد وكيف آل بأهله إلى المروق من الإسلام. فإن الشيخ سليمان بن عبد الله هو حفيد الإمام المجدد محمد بن عبد الله. قال: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال الشارح: الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، أي لا تمدحوني فتغلو في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام حتى ادعوا فيه الإلهية، وإنما أنا عبد الله ورسوله، فصفوني بذلك كما وصفني ربي فقولوا عبد الله ورسوله، لا تجاوزوا هذا القول، فأبى المشركون إلا مجاوزة أمره وارتكاب نهيه وعظموه بما نهاهم عنه، وضاهوا النصارى في غلوهم وشركهم وناقضوا أمره أعظم مناقضة، وأظهر لهم الشيطان هذا الشرك في قالب التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته، والتوحيد والإخلاص في قالب التنقص، حتى جوزوا الاستغاثة به في كل ما يستغاث فيه بالله، ومنهم من يقول نحن نعبد الله ورسوله وارتكبوا ما نهوا عنه وشاقوا الله ورسوله. وفيه أن الألفاظ التي يذكرها بعض الناس في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما لا يحبه صلى الله عليه وسلم ولا يحب إلا ما جاء الأمر به حتى في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وفيما يثنى عليه ويمدح به. ومن العجب أن الشيطان أظهر لهم ذلك في صورة محبته، ومحبته إنما يصدقها تجريد التوحيد الذي بعث من أجله، وتجريد المتابعة، وتقديم محبته على النفس والمال والولد والناس أجمعين، والثناء عليه بما أثنى به عليه ربه أو أثنى به هو على نفسه من غير غلو ولا تقصير. هذا الحديث الذي ذكره المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مناسب أشد المناسبة للباب، ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيه كغلو النصارى، فإن النصارى غلوا في عيسى ابن مريم حتى أوصلوه إلى درجة الإلهية وعبدوه من دون الله تبارك وتعالى، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل منهي عنه وأنه لا يجوز لهم أن يطروه كما أطرى النصارى نبيهم عيسى، وإنما يجب عليهم أن يعتقدوا بأنه عبد الله عز وجل ورسوله، عبد لله عز وجل، فلا يعبد ولا يدعى من دون الله عز وجل ولا يستغاث به، ورسوله يعني لا يكذب عليه الصلاة والسلام، بل يعتقد لأن رسالته من عند الله تبارك وتعالى. وبين الشارح رحمه الله معنى الإطراء، وأنه هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في مدحه، وضرب الشيخ رحمه الله أمثلة بمن يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم في صيغ الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا يكثر عند الصوفية الذين أرادوا الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم فكتبوا الأشعار واستغاثوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ودعوه من دون الله جل وعلا، وزعم بعضهم أنه يعبد الله عز وجل ويعبد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن العجائب التي ذكرها الشيخ وأشار لها سابقا هو أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك في صورة محبته عليه الصلاة والسلام، وأنك إذا أردت أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد أن تشركه في هذه العبادة، وأظهر لهم أن التوحيد بالله تبارك وتعالى فيه تنقص بالأولياء وفيه تنقص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام إنما تكون باتباع شرعه الذي جاء به، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهنا إذا كانت هذه المحبة لله وإذا كانت هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم صادقة فليكن هناك اتباع صادق وتجريد لهذه المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن هذه المحبة تكون دعوة. وفي هذا إشارة إلى أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون وسطا لا يكون فيها غلو في جانبه عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. قال الشارح: أي التشدد في الدين ومجاوزة الحد بأن يزاد في مدح الشيء أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك، فهو الداء العضال الذي هلكت به الأمم الماضية، وهذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله غير معزو، وقد رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع: هلما ألقط لي حصيات من حصى الخذف، فلما وضعتها في يده قال: نعم، بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. لفظ ابن ماجه وإسناده صحيح وشواهده في الكتاب والسنة، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار. وقال شيخ الإسلام: هذا الحديث عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. فهنا في هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الاعتقادات وفي الأعمال، قال: إياكم والغلو، فهذا تحذير من الغلو مطلقا. وعند ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، قال الشارح رحمه الله: أي المتكلفون المتعمقون المتأنقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقاص حلوقهم مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا، أو الغالون في عباداتهم بحيث تخرج عن قوانين الشريعة، أو الذي يدخل الباطل في قالب الحق لقوة فصاحته، وأما الفصاحة التي توضح الحق وترد الباطل وتظهر عظمة العلم والدليل فممدوحة. فقوله هلك المتنطعون، التنطع مرادف عند بعض أهل العلم للغلو، لكنه يكون في الألفاظ. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنطع في الدين، وأن المتنطع في الدين وهو الذي يغلو في العبادة أو يغلو في الألفاظ أن هذا كله منهي عنه. قال: ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا. قالها ثلاثا، أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في الإبلاغ والتعليم، وقد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. ومطابقة هذا الحديث للترجمة أن التنطع من الغلو والزيادة لما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك بالله عز وجل. وهذا الحديث رواه أحمد أيضا وأبو داود وغيرهما. وهذا الشرح من الشيخ رحمه الله واضح في مقصود الإمام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.